أهلا بكم في الفقرة قبل الأخيرة، وضيفي وضيفكم في الفقرة دي للمرة الثالثة، ودي حاجة يعني أنا أعتقد أول مرة على ما أفتكر نعملها، يعني يبقى عندنا ضيف ثلاث أجزاء. هو الأستاذ محمد الهامي، الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية. زهقت ها؟ لا لا لا أبدا، أنا سعيد بوجودي مع حضرتك ومع الشباب يعني قوي. طب نعمل إيه علشان تبقى طيب استاذ محمد، هنواصل حوارنا اللي كنا بدأناه عشان نختمه النهاردة إن شاء الله، إذا كان في إمكانية. بس أستأذنك الأول نطلع نتكلم على السوشيال ميديا وناخد تعليقين ثلاثة ونرجع. كنا كتبنا على السوشيال ميديا بالضبط كده: بركاتك يا حمام، قلنا رسالة مسرحية الحاج حمام هي أن الشعب يحب السيسي رغم الفقر، وكأنها كانت كلمة السر على طول مؤتمر شعب الجمعة الجاية لدعم السيسي وترشحه لفترة تانية تحت عنوان في حب مصر. يعني السيسي دش حملته الجديدة بالحب، وطبعا المصريين شافوا الحب عمل فيهم ايه. لكن يا بتضحك عليا يا زلمه، بتضحك عليا. الحب، لا ايه اللي ضحكك قوي كده؟ ما هو يعني فكرة ان هو مع كل اللي عمله في الشعب ده انما بيدشن حملته بالحب. اه، ولا بتضحك على شافوا المصريين شافوا الحب عمل فيهم ايه؟ اي نعم، سبحان الله، دي اللي ضحكت صح؟ طيب ناخد تعليقين. كانت لازم تجيب الاستاذ محمد كلوز، والله كان جميل الضحكه دي والله. نور بتقول لا ولا حاجه، هنخون بعض ونقول مرسي ما يرجعش، النخب ايدك منها والقبر. في مصر 23 مليون انتخبوا مرسي وقدهم، عرفوا الحقيقه ان الاوان بقى يخرج منهم نخب جديده بفكر عصري يقود المرحلة. تحياتي ليك والمجلس الثوري المهضوم حقه. لا بس أنا عايز أناقشك يا نور، أو يناقشك، 23 جبتها منين؟ لا الدكتور مرسي ما انتخب، ما أيدهوش 23. 23 ده الرقم اللي راح الانتخابات، لكن الدكتور مرسي خد تقريبا 13 مليون و800 ألف تقريبا يعني. إنما والمجلس الثوري ليه مهضوم حقه؟ المجلس الثوري على راسنا من فوق، وإحنا مع أي حاجة بيقولها المجلس الثوري بنتعامل معاها عادي جدا يعني. يعني قصدي بننشرها، بنقف وراها اعلاميا. تحياتي ليك يا استاذ نور، او يا استاذه نور. ناخد بعد كده ام زياد واحمد الدجن. يا استاذ محمد، لابد من ثوره، والله عارف لا يستطيع امامها ان يقف احد، ثوره عارمه في مصر كلها. السيسي مش هيمشي الا بكده، والله عارف، والا هيقعد على قلبنا 30 40 سنه كمان وكله بالحب. مالكم الحب يا استاذ محمد؟ يعني في مشكلة هي قالتها أم زياد دلوقتي، قالت لك كله بالحب، ما احنا قاعدين مع، مش احنا قاعدين مع بعض بالحب دلوقتي ولا قاعدين مع بعض بإيه؟ كان من قواعد السياسة والله، حتى مش فاكر قريتها في أي كتاب، إنه يعني أمسك بالعصا ثم تكلم كلاما لطيفا. فهو السيسي بيقتل يعني بيقتل في الناس ومذابح عادي، وفي نفس اللحظة بيقول لهم أنتم مش عارفين إن أنتم نور عينينا ولا إيه؟ ما هو أنت ارفع اليافطة، ارفع وبعدين الحب واعمل تحتها اي حاجه بالظبط كده. بشكرك يا ام زياد وام احمد. تعالي نشوف بعد ام زياد وام احمد. خليل بيقول ناصر المظلومين بيحاول يضحك على الناس ويفرش لنفسه العيب باليه ومفضوحه لا تنطوي الا على اعمى البصيره. يحاول السيسي ان يطرح نفسه كمخلص من الظلم وهو الظلم بعينه. هو قصدك ناصر المظلومين مين؟ السيسي يعني؟ بيضحك على الناس ويفرش نفسه، وانت قصدك السيسي؟ انا فهمت كده مش كده يا استاذ محمد ولا انت؟ لا مش فاهمه والله. هو بيقول يعني ناصر المظلومين بيحاول يضحك على الناس ويفرش نفسه. انت حاسس انه بيرمي كلام عليا يعني؟ انت حاسس انه بيرمي كلام عليا؟ العيب باليه ومفضوحه لا تنطوي. فعلا مش فاهم العباره دي يا خليل. هل رايت الفيل يا خليل؟ يا خليل قول كلام واضح عشان نفهمه. لكن انت مفهوم جمله يحاول السيسي يطرح نفسه كمخلص من الظلم وهو الظلم بعينه. ده من الاردن اخيه. يا خليل تحياتنا للاردن ولاهل الاردن ولشعب الاردن، بشكرك جدا يا خليل، وارجوك خد الموضوع ببساطه يعني. ناخد بعد خليل زهره المدائن. السلام عليكم، تحياتي استاذنا الفاضل. بلح لا يمس واللقطه، لا يهم حب الناس ولا مصلحتهم، ومن ظن غير ذلك فليراجع مواقف بلح. في حب الناس كلها كذب في كذب، والسيساويه بتشرب برسيم وتصدق وتطبل له صوره تصحه. صح يا زهره، ولا تعليق على كلامك، كلامك رائع. راضية بقضاء الله، امبارح كانت معانا راضية من تويتر. طب يا استاذ محمد لو السيسي راجل يفتح الميادين بحرية وأمان وهو هيشوف العجب، بس للأسف ما يقدرش يعمل كده إنه عارف إن أكتر الشعب كاره وشه الأكل. لا هو ما يقدرش يعمل كده يا راضية لأنه مش راجل. انت اشترت اشارت سهل على السيسي، هو مش راجل اصلا. بشكرك يا راضيه جدا. راضيه النصر القادم، انت كنت معانا من شويه وقلنا نفس التعليق ده من عاد عبد الناصر، الان العسكر شغال بالحب في ورشه وفي الاعلام، اما في الخفاء بيسرقك ويقتلك، لكن رؤيه وضحت والارض مهاده. لسه واخدينك يا صاحب النصر القادم، وعايز اخد تعليق من الاستاذ. هو كلامه صح صح؟ نعم طبعا. انه من عصر العسكر من عصر عبد الناصر لحد دلوقتي وش حب، ايوه، وتحت الحب ده بيعمل حاجه ثانيه. بالظبط. انت امبارح قلت لي جمله، قلت مصر ساهمت في انشاء الكيان الصهيوني او في توطيده يعني او في قوته. نعم. انت لسه عند كلامك؟ حقيقه تاريخيه يعني، مش ده مش راي لي يعني، يعني ده الواقع. هتثبتها لي بعد شويه؟ طيب الله المستعان. طيب يلا نكمل الجزء الثالث مع الاستاذ محمد الهامي، الباحث في التاريخ والحضاره الاسلاميه، عن نكبه 69 سنه نكبه انشاء كيان اسرائيل. وهو كان شرح لنا في الحلقات اللي فاتت انه اعلان الدوله اللي هو 15 مايو 48 كان مجرد حط يافطه على دوله وكان موجود بالفعل. نكمل بقى بعد الفاصل. استاذ محمد توقف عند سنه 1925 في الحلقه اللي فاتت، وفي 1925 انشئت الجامعه العبريه. نبدا من هنا يا استاذ محمد ولا نبدا من فين؟ اتفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا كنا قلنا علشان الناس تفتكر معنا بس سريعا، انه هربرت صامويل راجل اول وزير يهودي في الحكومة البريطانية كان قدم تقرير سنة 1915 ان الاحوال غير مهيئة لانشاء اسرائيل دلوقتي، فلا بد من وضع فلسطين تحت الاحتلال الانجليزي، والانجليز هم يهيئوا الوضع. فعلا الانجليز احتلوا فلسطين سنة 1917، وفعلا عينوا هربرت صامويل نفسه أول حاكم بريطاني لفلسطين من سنة 1920. بدأ هربرت صامويل من 1920 يضع بذور إنشاء إسرائيل. عند سنة 25 كنا عند لحظة فارقة، وهي منح استقلال ذاتي لتل أبيب، إنشاء افتتاح الجامعة العبرية، إنشاء نقابة عمال برئاسة بن غوريون. وكانت يعني المستعمرات الإسرائيلية بدأت تتكون، طبعا تكون الجيش، بذرة الجيش من 1909 كانوا بدايتهم حرس مستعمرات، وتكون جهاز المخابرات سنة 1919. وبدأت من هنا جهاز المخابرات الإسرائيلي يجمع المعلومات الكاملة عن الملف الفلسطيني. الحقيقة سنة 1929 حصلت ثورة من الفلسطينيين. احنا قلنا الفلسطينيين عملوا أكثر من ثورة، لكن بالذات ثورة 29 دي معروفة بأنها ثورة البراق. ودايما كانت الثورات هي اللحظات اللي بتنشط فيها كل الأجهزة التي تعمل في خدمة إسرائيل. الإنجليز واليهود بينشطوا كقوة أمنية وبينشطوا كقوة عسكرية. أول ما ندخل في الثلاثينات هنلاقي الجهاز الأمني الإسرائيلي كان عنده معلومات، وطبعا وهو بيساعد الجهاز الأمني البريطاني، عنده معلومات عن كل الشخصيات الوطنية في فلسطين، الزعامات. الموساد ولا الشباك؟ لا، ما كانش لسه بقى تقسم هذه القسمة إلى موساد وشباك. كان في ذلك الوقت جهاز أمني واحد. لأنه أنت عارف الأمن الداخلي والأمن الخارجي ده بيحصل بعد استقرار الدولة. ففي ذلك الوقت بدأ يبقى عندهم قوائم يعني، وعندهم محاضر جلسات وتقرير سنوي بيصدر، وعارفين يصنفوا كل واحد موقعه ايه، مين اللي ممكن نشتريه بالفلوس، ومين اللي ما ينفعش معاه غير الاغتيال، ومين اللي ممكن يعني نجنده كعميل، ويبقى عندنا صورة واضحة لخرائط المدن والقرى في فلسطين، كل قرية ايه اتجاهاتها السياسية، ايه اهم الاملاك اللي فيها، احتلالها سهل ولا صعب، ونحو هذا الوضع يعني. لو وصلنا ل 1935 هنلاقي أكتر من حاجة مهمة بتحصل. 1935 كان بقى واضح جدا لدى الضمير العام الفلسطيني انه المسجد الأقصى مهدد بالضياع، لدرجة ان الملك ان سعود ابن عبد العزيز، وكان في الوقت ده أمير ما كانش ملك، لما زار فلسطين أنشد الشاعر الفلسطيني عبد الرحيم محمود قصيدة كان مطلعها المسجد الأقصى، أجئت تزوره أم جئت من قبل الضياع تودعه. كان متوقع أنه يعني أن هذه مؤامرة ستبتلع المسجد الأقصى، لكن الواقع دلوقتي انه كانت النخبة العربية الموجودة في فلسطين كانت نخبة اضعف، يعني التي تمثل قيادة المجتمع الفلسطيني كانت نخبة اضعف من انها تواجه الصراع الامبراطوري، وكانوا البريطانيين قادرين يحتووهم وقادرين ما يدخلهمش في مود الثورة وحتى يبردوهم، يعني يبردوهم. وحتى عز الدين القسام، عز الدين القسام شيخ من مشايخ سوريا، أرسل إلى القيادة الفلسطينية سنة 1935 بيكلمهم عن إمكانية إشعال ثورة، فقالوا له لا، الشعب دلوقتي غير ناضج وغير مهيأ، وإحنا لسه عندنا أمل أن نقدر نوصل لحقوقنا مع البريطانيين بالحوار والمفاوضات. ده كانت طبعا القسام ما اقتنعش بكده، أشعل ثورة، الثورة لم تستمر كثيرا وحوصر واستشهد رحمه الله، لكن كان عز الدين القسام هو أول محاولة جادة غير فلسطينية لإنقاذ فلسطين، وده اللي بتنسب له كتائب القسام، وده علشان كده نسبت له كتائب عز الدين القسام. وهناك مذكرات منشورة حتى لعز الدين القسام، وهي من المذكرات الجميلة، لأنه ومن أبدع الأشياء اللي فيها بيقول أنا وأنا شيخ دين عمال أحدث الناس على الجهاد، مع أول رصاصة خفت وبدأت أجري، وبعدين قلت مش عيب عليك، قاعد تعظ الناس بالجهاد. فعلشان كده طبعا هو يقول فاستحييت من نفسي ورجعت وقاتلت، لكن أنا عرفت أن الجهاد لا يمكن يكون مجرد دروس بتلقى في المساجد، لازم الناس اللي بيتكلموا عن الجهاد يبقى لهم حظ من ممارسة هذا الجهاد، لأن اللي بيتقال في الكلام في الكتب حاجة والواقع حاجة تانية، حاجة تانية. لكن هنا عند 1935 كانت إسرائيل بتصدر الأقطان والألماس من مصانعها اللي هي في أرض فلسطين، اللي هي في أرض فلسطين. يعني شوف القوة الاقتصادية المتكونة، بقت في مصانع بتصدر المنتجات إلى خارج فلسطين من 1935. وكان الوزير البريطاني لسه ما بيحكم، لا لا لا لا، تغيرت بعد كده الحكام البريطانيين تغيروا. لا بس كان في حاكم بريطاني موجود طبعًا. يعني احنا ما زلنا تحت سيادة الامبراطورية البريطانية. وهنشوف يا استاذ محمد ان البريطانيين صحيح كانوا بيمهدوا الارض لوجود اسرائيل، لكن مش معنى كده ان هم هينسحبوا، هم برضو موجودين علشان تبقى يعني مستعمراتهم ممتدة. هم محتلين الهند، وكان عندهم نفوذ على إيران، وكانوا محتلين العراق، فعلشان تفضل الإمبراطورية البريطانية لا تغيب عنها الشمس كانوا موجودين طبعا. طيب بس أنا عندي سؤال، عشان حضرتك ذكرت أن النخبة داخل فلسطين كانت أضعف وكانت بتتعامل مع الحوار مع الإنجليز. نعم. يقال أو ما يعني بيدعوا الناس أنه سنة 35 كان بدء إفراز جيل ثورة 19 في مصر، يا بدأ جيل ثورة 19 بقى ياخد وضعه وبدأ تبقى في حركة نهضة في مصر. الجيل ده في مصر بقى ما كانش مهتم بالقضية الفلسطينية؟ لا، ما كانش مهتم بالقضية الفلسطينية. هل ما كانش بتشكل الخطر؟ هل ما كانش حد عنده الوعي والدراسات؟ العصر ده في مصر بيسمى الحقبة الليبرالية. أيوة. لأنه كان الوفد والأحرار الدستوريين والسعديين، وكانوا يتناوبوا على الحكم. الفترة دي هي فترة فاشلة في حكم مصر، لأن هم ما عرفوش يعملوا أي حاجة في أي حاجة، لا هم عرفوا يعملوا جلاء من الاحتلال، ولا عرفوا يحرروا الاقتصاد المصري من الهيمنة الإنجليزية، ولا عرفوا حتى يكونوا تكتل ضد الملكية. الحقيقة إن هم كانوا مجموعة أحزاب بيتلاعب بهم القصر وبيتلاعب بهم الاحتلال الإنجليزي. وما كانوش ومن ناحية تانية كان في موجود إخوان المسلمين وقتها. لا، 35 ده كان عمر الجماعة 6 سنوات فقط، ما كانتش لسه الجماعة دخلت في المسار السياسي ولا بقالها وجود سياسي قوي في المجتمع المصري. يعني القضية الفلسطينية لم تكن تشغل المجتمع المصري في الوقت ده. كانت تشغل الإسلاميين في المجتمع المصري اللي هم بذرتهم الإخوان المسلمين، لكن ما كانتش تشغل الساسة المصريين. وحتى من أشهر الأشياء اللي ممكن تقراها في كل يعني في كتير من كتب تاريخ الإخوان، زي الإخوان أحداث صناعة التاريخ بتاع محمود عبد الحليم، وزي النظام الخاص بتاع محمود الصباغ، إنه لما سئل رئيس وزراء مصر عن قضية فلسطين راح قال أنا رئيس وزراء مصر ولست رئيس وزراء فلسطين. ما كانش عندهم هذا الاهتمام أصلا بحاجة. ولا حتى قادة الجيش المصري كانوا مهتمين بقضية فلسطين. سنة احنا بنتكلم في 35 يعني في الوقت ده. نعم، هو في ذلك الوقت أصلا ما يعني ما كانش يعتبر في جيش مصري، يعني الجيش المصري اللي كان موجود كان خاضع عمليا للهيمنة الإنجليزية. طب عندي سؤال أخير عشان حضرتك تتواصل، السؤال بقى، كان في رجال أعمال يهود موجودين في مصر زي الطاوي باشا وزي غيره، هل كانوا بيدعموا؟ طبعا طبعا، كل الطاوي بقى لجان الاعمال اليهود كان كل نعم كل المجهود كل المجهود الاقتصادي اليهودي كان بيصب في صالح فلسطين وفي صالح انشاء الكيان الصهيوني. وانا كنت ذكرت لحضرتك في الحلقه اول امس انه كتاب إيلي ليفي ابو عسل يقظه العالم اليهودي كان بيتكلم على اساس انه يعني كان طبعا يرفعه للملك فاروق وكان يقدمه للطاوي وكان يقدمه لرئيس الحاخامات اليهود في مصر، بيتكلم عن ضروره انه يبقى في دوله يهوديه في فلسطين، وان العرب زي ما تكرموا علينا طول عمرهم وكانوا بيعاملونا ممتاز في الاندلس وبيعاملونا بشكل ممتاز في بغداد وبيعملونا بشكل عظيم في الدولة العثمانية، يا ريت يواصلوا كرمهم ويعملوا لنا دولة في فلسطين. اذا رجال بلحة يعني بالظبط هو نفس الايه اذا رجال الاعمال اليهود كان لهم دور في تمويل الكيان المصريين. نعم. اليهود المصريين كان لهم دور في تكوين او انشاء الدولة. بل ان مصر احتضنت فيما بعد العصابات اليهودية التي كان مركز نشاطها في اسرائيل. يعني هاجي لها بعد شويه صغيرين. طب اتفضل. لكن انا بس خلينا اقول انه عند سنه 35 كنا في مرحله اخرى من مراحل يعني الهيمنه الاسرائيليه. سنه 1936 حصل الاضراب الفلسطيني الكبير المشهور اللي هو استمر لمده 6 شهور. 1936 هذا الاضراب اضراب اذى جدا البريطانيين واشل الحياه تماما، ولم ينتهي هذا الإضراب إلا بتدخل الحكام العرب الذين أقنعوا الفلسطينيين بأنهم هيتولوا هم المفاوضة مع بريطانيا وهيجيبوا لهم حقوقهم، ولكن تخلوا عن الإضراب. تعرف تسمي الحكام العرب دول؟ عبد الله ملك الأردن وإمام اليمن بالذات، يعني هم الاثنين دول كانوا رأس الحربة في مسألة إنهاء هذا الإضراب. إمام يحيى ده ولا إيه؟ والله أنا دلوقتي مش فاكر اسمه. إمام اليمن في ذلك الوقت. لكن سنة 36 إمام اليمن والملك والملك عبد الله ملك الأردن والملك عبد الله بن الشريف حسين تولوا اسكات او تبريد الانتفاضه دي. نعم صحيح. ثم فيما بعد اشتعلت الثوره الفلسطينيه الكبرى سنه 36، هذه الثوره المسلحه التي استمرت من سنه 36 الى 39. هذه الثوره احد العلامات الكبرى في تاريخ النكبه، والحقيقه ان يعني تفاصيلها كثير جدا، لكن اذا حبينا نشير فيها الى بعض اشياء سريعه فهنقول ثورة 1936 كانوا قيادتها هم تلاميذ القسام. ده رقم واحد. رقم اثنين ان بريطانيا قضت على هذه الثورة بالعديد من الاجراءات والوسائل، منها الوسائل العسكرية ومنها الوسائل الامنية. الوسائل العسكرية ابرز ما فيها ان هي دفعت جابت 20,000 جندي بريطاني زيادة بقيادة 4 من جنرالات الحرب العالمية الأولى، عاقبت كل الفلسطينيين الذين قد يحمل عندهم سلاح أو يوجد عندهم رصاصة فارغة بهدم البيوت. يعني في يوم واحد 23/7 سنة 36 هدموا 200 منزل في يافا بس. 200 منزل. بالاعتقالات الجماعية ومعسكرات الاعتقال، المهم وتسليح اليهود وتدريب اليهود. لكن الأخطر من الوسائل العسكرية الوسائل الأمنية، فدربوا بعض العملاء العرب على أنهم يهاجموا القرى المسيحية في فلسطين لمحاولة صناعة فتنة طائفية. عملاء عرب يعني فلسطينيين يعني؟ العملاء موجودين في كل شعب وفي كل مكان، يهاجموا المسيحيين الموجودين في القرى الفلسطينية. أيوة، يعملوا نفسهم فلسطينيين متدينين، ويعني كأن المسألة مسألة حرب بين المسلمين والمسيحيين، ويبدأوا يهاجموا القرى المسيحية وينشئوا فيها المذابح بحيث أن الاحتلال واليهود يقدروا يستفيدوا من طاقة المسيحيين في فلسطين في مواجهة هذه الثورة المشتعلة ضدهم. والكلام ده كشف عنه أمين الحسيني في مذكراته لما قال أن واحد من الضباط التابعين للبريطانيين هو اللي جالي واعترف لي بأنه درب بنفسه بعض الناس لمهاجمة القرى المسيحية. الحاجة التانية في الوسائل الأمنية ان هم اخترقوا قيادات الثورة امنيا من خلال العملاء، ان انت تطلع واحد يبدو انه هو ثوري ويبدو انه هو يعني بيزايد. الحاجة الاخطر من كده والتي تدل على قوة الجهاز الامن الاسرائيلي، ان الاسرائيليين انشأوا نوادي اسلامية وطنية تنافس الاسلاميين الوطنيين الحقيقيين وتزايد عليهم وتشغب عليهم وتمنعهم من حصاد أي مكاسب ثورية. لا لا لا بلاش اللغة العربية الفصحى، بلاش النحوي، بلاش، خلينا دلوقتي ببساطة. يعني الصهاينة عملوا تنظيمات أو تنظيمات إسلامية شعارها إسلامي، تزايد على الجمعيات اللي موجودة. نعم الجمعيات. خلينا نضرب مثل دلوقتي، إذا كان الأستاذ محمد الهامي بينادي بالدكتور مرسي وشرعية الدكتور مرسي، أطلع أنا محمد نصر بقى وأنا عميل مدعوم، نعم، أقول وإن الرئيس مرسي، وزايد عليك أنت. صح صح صح. إزاي؟ ولما الوفد الفلسطيني يروح مثلا مؤتمر في لندن علشان صلح أو غيره، يبعت تبعت المنظمة دي رسائل بأنه هذا الوفد لا يمثل كل الفلسطينيين، ولا وإنه ويبدو الحاجات. نعم بالضبط كده. ده الحركات دي من زمان طبعا اللي بدعها بقى الانجليز. ما انا بقول لك انه الاختراقات الامنيه اشد واخطر بكتير من الاختراقات العسكريه. وما لا خليك معايا، وما تعرفوش يعني مثلا انا دلوقتي، احنا دلوقتي عم فلسطينيين زي بعض، وبعدين راح محمد نصر عمل التنظيم ده مدعوم من الصهاينه. نعم. ما يعرفوش محمد الهامي والناس؟ لا هيعرفوا منين؟ ما هو انت في لهم شعبيه، ما هو في ساحه. انت لما يكون عندك قيادات ليست على مستوى الحدث وما عندهاش نفس النضج اللي بتواجه بيه مخططات كبرى، اختراقها امره سهل. اختراق هذه القيادات امره سهل. اختراقها اصل بتتفهم يعني معناه يسلط عليه فلوس، ستات بتاع، واختراقها يعني قصدي بتسريب العملاء. على فكره ده بيحصل الى يومنا هذا. يعني انت ايوه طبعا بيحصل. أيوة. انا عايز إله اللي بعده. ايوه انا لا انا عايز الى يومنا هذا دي. يعني الى هذه اللحظه لا تزال لا يمكن ان تقول ان كيان مقاوم ينجو من الاختراقات. يعني لسه النهارده الصبح كان في حركه حماس في غزه عامله مؤتمر صحفي بتكشف عن شبكه العملاء التي اغتالت الشهيد مازن فقهاء. وده رغم ان قطاع غزه قطاع ضيق ومحدود، ويعني وحماس مسيطره عليه مثلا من كام دلوقتي، من 11 12 سنه حوالي تقريبا. فلا تتخيل ان كمان الجماعات والحركات العلنيه المفتوحه غير مخترقه. هو كان العبط كتير، فكان مو سهل انك تعمل تنظيمات. نعم. بقى وسجايده. لكن من عمل، خلينا نرجع تاني، الكيان الصهيوني عمل تنظيمات اسلاميه او رفع شعارات اسلاميه. نعم. بتدافع عن قضيه فلسطينيين وتزايد على القيادات الوطنيه. صحيح صحيح. وهي فلسطينية أيضا. وهي فلسطينية. شكرا يا دكتور، كمل يا أستاذ محمد. مع حضرتك. فمن خلال العنف العسكري الشديد ومن خلال الاختراقات الأمنية أمكن تصفية القيادات الحقيقية للثورة. والأهم من كده، وده دي هتعجبك بقى يعني حتى إعلامية سخنة، إن الإنجليز حلوا الهيئة العربية العليا اللي هي القيادة الفلسطينية التي تمثل القيادة الفلسطينية، ونفوا خمسة منهم بره فلسطين. كويس. طلعوهم بره وحصروا الحاج أمين الحسيني في المسجد الأقصى، وعلى اختلاف الروايات إما إن هو استطاع الهرب إلى لبنان وإما إن هم سهلوا له الهرب إلى لبنان. هنا فرغت الثورة على الأرض من القيادة السياسية. فبقى في قيادة سياسية في المنفى ما عندهاش التصور الكامل في الأرض، وقيادة على الأرض ما حدش بيحصد مكاسبها السياسية. كل الناس اللي نزلت ميدان التحرير كانت شايفة بعينيها ازاي ان الدماء اللي تسيل امامنا هالدماء دي بتروح حضر. احنا كنا شايفينها فعلا، لان مفيش ممثل للثورة يثق فيه هؤلاء الشباب يستطيع ان يجلس مع المجلس العسكري ويفرض عليهم شيئا. فكانت الدماء فعلا بتسيل، فعلا الناس بتموت ومحدش بيكسب حاجه من دماء، من ورا الدماء دي. تمام. وطبعا دي كانت المشكله فيما بعد اللي حصلت في حرب اكتوبر وغيره. لكن خلينا دلوقتي نقول انه ولما تروح القياده للمنفى يا استاذ محمد، تبدا تظهر فيها مشكله اللاجئين، يبدا يظهر فيها التنافس على الاموال وعلى المناصب وعلى النفوذ، وما تتصرفش الفلوس فيما يخدم الثوره، تتصرف الفلوس فيما يخدم النفوذ اللي بيبقى موجود في الخارج. احنا بنتكلم سنة 35. وهي تجربة مكررة طبعا. أنا خدمتك أهو بالعبارة اللي بقولها دي. حبيبي حبيبي يا محمد والله. طيب اتفضل كمل. يعني بقى أنا بقى في ناس منفى وناس في الداخل، دول ما عندهمش سخونة الأرض، ودول ما عندهمش استغلال لما يحدث في الأرض، دول الأموال في الآخر بتقول لي الأموال بتنفق بقى على المؤتمرات، على اللبس، على الفلوس، على السفريات رايح جاي. نعم ورايحين للقضية وجايين من القضية ونامت وقضية قامت. ومن أكثر ما يؤثر فيك لما تجد القائد العام للثورة على الأرض وكان اسمه عبد الرحيم الحاج محمد. أيوه. عبد الرحيم الحاج محمد لما راح دمشق بيدور على أسلحة، فطبعا كان أمين الحسيني في لبنان في ذلك الوقت، فشاف منظر القيادة السياسية اللي في الخارج، أرسل رسالة لو لم تخن الذاكرة هتبقى بتاريخ 18 أو 8 مارس 1939. بيقول فيها لو استمر الحال على ما هو عليه من إنفاق الأموال على الملابس والسفريات والكلام ده، فقل على الثورة السلام، يجب أن الأموال كلها تنفق على السلاح الذي يخدم الثورة في الداخل. بعدها بيومين تم اغتيال عبد الرحيم الحاج محمد، وتمت طبعا القيادات اغتياله على يد الإنجليز أو لا الإنجليز؟ نعم. بأيدي عربية ولا بأيدي إنجليزية؟ لا لا لا، دلوقتي في تعاون بين الإسرائيليين والإنجليز. لكن هو طبعا تم يعني وقع في معركة، والله للأسف كمان لا أتذكرها الآن يعني كانت قرية إيه بالضبط اللي كان بيقاتل فيها، لكن على كل حال تم يعني استشهد وهو بيقاتل. نعم استشهد وهو يقاتل، لكن أنا الرسالة ما تزال حتى الآن موجودة ولها صورة على النت لو الشباب يعني يسعفونا. فتجد فيها نفس القصة المتكررة في حركات المقاومة لما تبقى القيادة السياسية في الخارج والقيادة الميدانية في الداخل. القيادة الميدانية بتبقى شايفة إنفاق الأموال والدعم في غير ما يخدم الثورة، وبالتالي الثورة في الداخل بتنتهي، والثورة في الخارج أو القيادات السياسية في الخارج بتفقد الصلة بالأرض. من هنا بدأت بقى من 35 بدأت الأعداد اللاجئين بقى تخرج على بره. لا لسه شوية. بس من سنة 36 لسنة 39 الشعب الفلسطيني قدم 5000 شهيد و 13000 جريح قبل أن تخمد الثورة اللي هي ثورة 36 إلى 39. يعني ده كده الجزء المهم في الثلاثينات. عند 39 هتبدأ الحرب العالمية الثانية. لما تبدأ الحرب العالمية الثانية هيبدأ يحصل أكتر من خطوة متوازية تؤثر جدا على مسار النكبة. الخطوة الأولى إن العصابات الإسرائيلية أو الهجنة الجيش الإسرائيلي هيبدأ يشترك مع الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، وبالتالي سيكتسب خبرة هائلة قوية. احنا فاكرين أول اشتراك للجيش الإسرائيلي كان في الحرب العالمية، الأولى، وما زال يتلقى التدريبات. هيدخل الحرب العالمية الثانية وسائل أخطر بقى، هيبقى عنده بقى خطط ولاسلكي وتقنيات، وهيبقى عنده فيما بعد طيارين. هيبدأ يبقى هناك فريق جوي لعصابات الهجنة. هيتحول الهجنة في ذلك الوقت من عصابات إلى جيش منظم مدرب كمان، مدرب طبعا، وخاض معارك على مستوى عالمي. ده حقيقي. ده كده المسار الأول. المسار الثاني إن الحرب العالمية الثانية ستسفر عن غروب الشمس البريطانية وصعود الشمس الأمريكية. بس أنا خليني أتوقف لحظة، كان يعني بيحاربوا في أنهي جبهة؟ يعني العصابات الصهيونية بتحارب مع الإنجليز، والإنجليز كانوا محطتهم الكبيرة في المنطقة دي مصر مثلا، مصر محطة منهم، كانوا بيحاربوا مثلا من مواقع مصرية في أوروبا. الحقيقة ليس عندي الآن تفصيل هم كانوا بيحاربوا في أي جبهة، لكن وارد يكونوا متوزعين، وارد يكونوا في جبهات محددة. أنا بسأل لأنه إحنا كان رومل وصل في المرحلة العالمين من ليبيا، صحيح، وبالتالي كان في مواجهات بين الجيشين في العالمين، صحيح. فهل كانوا هم موجودين في المعارك بتاعه روما فعلا؟ يعني لست ادري، مش عارف، مش يعني مش اسمح لنفسي افتي، لكنهم يعني اكتسبوا، لكن اكتسبوا خبرات، نعم، يعني بالمشاركه في هذه الحروب. تمام. احنا قلنا ده كان المسار الاول. تمام. المسار الثاني ان الحرب العالميه الثانيه ستسفر عن غروب شمس الامبراطوريه البريطانيه وصعود شمس الامبراطوريه الامريكيه. اي فالحركه الصهيونيه بمرونه شديده وبذكاء سياسي واسع نقلت مركز نشاطها من أول ما نشأت من بريطانيا إلى أمريكا. إلى أمريكا. وده اللي كنت عايز تقوله لي امبارح. وده أحد الأسباب أنه بدأ حييم وايزمان يبقى ليه من سنة 42 مقر في نيويورك، ويعمل المؤتمر الصهيوني سنة 44 في أطلانتا في أمريكا، ويمولوا الحملة الانتخابية لترومان ب$2 مليون مقابل أن هم ياخدوا منه وعود بالسماح بهجرة مئات الألوف إلى أمريكا، إلى فلسطين، من اليهود إلى فلسطين. طيب أستاذ محمد خليني أتوقف عندي دي النقلة دي. انا دلوقتي ببني بلد، هتخيل نفسي صهيوني ببني بلد ومعايا امبراطوريه لا تغيب عنها الشمس اسمها بريطانيا، وموجوده بقوه ومنتصره في الحرب العالميه الاولى سوري الثانيه. مين اللي خد قرار، مين اللي عمل دراسات وقال انه القرن القادم او القوه القادمه هي البلد اللي موجودة في قارة تانية؟ هل هناك كان في مجلس استشاري ليهم، مجلس حكماء، من كان يدير ومين اللي حرك؟ طيب برضه علشان نتصور الوضع نقدر نقول بن جوريون كان رئيس حاجة اسمها الوكالة اليهودية. الوكالة اليهودية دي مسؤولة عن المشروع في فلسطين كويس، والهجرة وتنظيم الهجرة والدعاية وكل شيء. فوق هذا حييم وايزمان رئيس المنظمة الصهيونية، ده مسؤول الحركة الصهيونية في كل العالم. خلاص القرارات الاستراتيجية الكبرى دي بياخدها حييم وايزمان، ومجلس الحكماء بتوعه طبعا، يعني المجلس اللي هو يعني يطلق أحيانا على رئيس المنظمة الصهيونية إن هو الجالس على عرش داود باعتباره إمبراطور اليهود. يعني طيب سؤال تاني في نص النقطة دي، لما هل ده طرح على الشعب اليهودي في فلسطين ان ننقل او لا؟ لا لا لا، ما ده اتخذ قرار كده طبعا. طيب لما اتخذ قرار ضمني كده سري كتيمي، الناس خرجت وراه كده؟ لا لا، مش قرار سري ولا حاجه، هو باعتبار ان له نفوذ في كل عند كل اليهود في كل الاماكن، قرار نقل الثقل ده تم من انتقال المنظمه الصهيونيه من مركزها في بريطانيا الى امريكا. وفي أمريكا بدأ ينسج العلاقات ويضاعفها مع المسؤولين الأمريكان ومع المنظمات التي يمكن أن تمثل لوبي، علشان يبدأ يبقى موجود في جناح الإمبراطورية التي بدأت تظهر. طب خليني، الأمريكان بدأوا يظهروا مش بس بعد الحرب العالمية الثانية، بدأ بزوغ الأمريكان من بعد الحرب العالمية الأولى، لكن نقدر نقول من بعد الحرب العالمية الأولى إلى الثانية كانت قوة عظمى ضمن القوة، لكن بعد الحرب العالميه الثانيه اصبحت القوه هي الاتحاد السوفيتي. طيب سؤال، كان الاستاذ عبد الرب السيري في كتابه عن اليهود كان بيتكلم على انه رجال الاعمال اليهود اتحركوا الى امريكا في فتره من الفترات، وربما قبل الحرب العالميه الاولى سوري الثانيه، وبعدين حتى قبل الحرب العالميه الاولى ظهر بعض مؤسسين السينما مثلا اليهود، ظهر بعض العلماء الكبار اليهود وانتشروا في أمريكا وظهرت المراكز البحثية في أمريكا. هل دي كانت مقدمة أو هل دول أعطوا دول الإشارة بنقل الثقل من بريطانيا إلى واشنطن؟ بس إلى مش معنى كده إن إحنا تخلينا عن مراكز وجودنا في أوروبا. لا طبعا لا، بس لكن إحنا بقى تركيزنا الأشد مع أمريكا، مع أمريكا، لأن أمريكا خلاص هي يعني المستقبل مع أمريكا. تمام، لما يبقى المستقبل مع أمريكا، أمريكا كعادة أي إمبراطورية استعمارية لابد أن ترث الاستعمار القديم. أيوه. فأحد المهمات الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية هي أن تستولي على المستعمرات التي كانت للإنجليز والفرنسيين. كويس. وده أصل الصراع اللي بين الاتحاد السوفيتي والأمريكان، مين اللي يقدر يارث تركة الاستعمار القديم. تمام. وهنا بالمناسبة هنط نطة صغيرة كده، محمد حسن هيكل في كتابه قطع ذيل الأسد المنشور باللغة الإنجليزية اللي هو قصة السويس باللغة العربية، بيقول في النسخة الإنجليزية إنه انقلاب يوليو في مصر ما كانش إلا الأداة التي أزاحت الاستعمار القديم لحساب الاستعمار الجديد. انقلاب يوليو؟ انقلاب يوليو قال عليه انقلاب؟ نعم. وحتى وثائق المخابرات الأمريكية لما خرجت فيما بعد بتتكلم عن إن انقلاب يوليو ده بيسموه المكنسة. المكنسة يعني كنس الاستعمار الإنجليزي القديم لحساب الاستعمار الجديد وهو الاستعمار الأمريكي، رغم العداء اللي كان بين مجلس قيادة الثورة أو ما يسمى مجلس قيادة الثورة أمريكا. لا، ما فيش عداء بين مجلس قيادة الثورة وأمريكا، بين عبد الناصر وأمريكا. ولا في مش عداء بين عبد الناصر وأمريكا، الكلام ده فيما بعد. فيما بعد لكن ترتيب الانقلاب كان مع أمريكا. ما هو حتى خاف لما سليمان حافظ رشحوه، حد فيهم قال قصدي الراجل بتاع القضاء ده سنهوري قال لما قعد مع الشيوعيين فالامريكان هيزعلوا من الترشيح ده. ده هو كتير، هو دلوقتي الموضوع بقى من الحقائق، لانه الامريكان حتى نشروا وثائق ثوره يوليو بعد مرور 20 و30 سنه عليها. بس انا لما ارجع للحظه ان اليهود او المنظمه الصهيونيه، الحركه الصهيونيه نقلت ثقلها من الانجليز الى الامريكان، فبالتالي كانوا هم المخلب الأمريكي لإزالة الاستعمار البريطاني من فلسطين. ورغم ذلك يا استاذ احمد ما خسروش علاقتهم ببريطانيا. لا خسروا لا بس خلاص مش مهم بقى. لا استناني، تريز ماي لسه طالعه من يومين، ما فيش 10 ايام. لا مش دلوقتي، مش بتكلم على دلوقتي. ما انا فاهم، بس بتقول اسرائيل دي بنت بريطانيا. طبعا صحيح. طيب وهي الام، ما هو حصل هنا العقوق بقى، تحولت المنظمات الصهيونيه الى يعني الاعمال الارهابيه التي تقوم بها ضد السلطات البريطانيه في مصر وفي فلسطين، وقتلوا حتى اللورد موين في مصر هنا، قتلوه اثنين من عصابه شترن. والعمليات الارهابيه يعني حصل 500 عمل ارهابي في اخر 8 سنوات من الانتداب في مصر، من في فلسطين. انا بتكلم على مصر بقى. لا مصر حصلت فيها عمليات ضد، عمليات من العصابات اليهوديه ضد الانجليز بمشاركه وطنيين مصريين. لا لا دي مالهاش علاقه، ده الدوافع والاهداف مختلفه. ان هم دلوقتي عايزين ايه هدفهم؟ هدفهم ازاله بريطانيا من هذه المنطقه لاقامه الدوله اليهوديه. فبدأوا يعملوا عمل 500 عملية جوه فلسطين، جوه فلسطين، عمليات اخرى في مصر. وهذه العمليات كانت يعني تفجير فندق الملك داوود اللي كان فيه القيادة، يعني قيادة الانتداب البريطاني، وتفجير محطات قطار. وحتى لما البريطانيين قبضوا على مجموعة من العصابات اليهودية واعدموهم، راحت عصابة شترن قبضت على 2 جنود بريطانيين علشان يفادوهم، ولما دول حكموا عليهم بالاعدام راحوا دول اعدموهم وعلقوهم في شجره. وكتبوا على جثثهم نفس لائحه الاتهامات اللي كتبها البريطانيين، ان دول دخلوا الى الارض المقدسه، دول بريطانيين دخلوا الى الارض المقدسه اليهوديه بغير جواز شرعي وباسلوب غير شرعي، وتمت محاكمتهم بانهم خلفوا القوانين. فالحقيقه انه في هذه يعني في لحظه الاربعينات كانت العصابات اليهوديه هي اليد التي ازالت بها أمريكا الوجود الإنجليزي في فلسطين. تمام. لما ننظر إلى فلسطين نفسها، هنلاقي سنة 43 في تقرير مهم لمبعوث أمريكي، لو لم تخني ذاكرة، اسمه باتريك هيرلي. ده راجل مبعوث أمريكي جه هنا قابل بن غوريون، وفي الآخر طلع تقرير أهم حاجة فيه الثلاث نقاط دول. جه في فلسطين يعني. أوكي. انا كاني عايش في فلسطين. فجاه لقيتك نقلتني، ما عرفتش انا تهت رحت فين. فبيقول الصهيونيه لديها مشروع طموح. المشروع الطموح ده رقم واحد، ان هم هيعملوا دوله يهوديه مستقله مبدئيا تشمل كل فلسطين والاردن مبدئيا. وعلى فكره عصابه شترن التي كان يقودها مناحم بيجن كان شعارها يشمل الاردن، كان شعار الدولة اليهودية فيها تشمل الأردن. وكان مطلوب مناحم بيجن على ذمة قضايا من إنجلترا. صحيح، وقبض عليه فعلا. قبض عليه، وفي مؤتمر أسلو حيدر عبد الشافي تقريبا طلع له صورة الطلب. أيوه طلع صحيح. له صورة أنه كنت مطلوب، أنت مجرم مطلوب من قبل السلطات. صحيح صحيح تماما. والحاجة الثانية أنه الإسرائيليين عنده مشروعهم هو تهجير العرب في النهاية إلى العراق. يعني ما فيش لا فلسطين ولا أردن هيروحوا العراق. الجو ده. والحاجة الثالثة ودي المهمة بقى، وهم اللي نجحوا فيها، ان الدولة اليهودية ستكون الدولة القائد في الشرق الاوسط والتي تضبط الامن والاقتصاد. تعرف انه النهاردة جايبين حاجة بتقول كمقال للأستاذ فهمي هويدي على ازاي ترامب بيبيع صفقة القرن الترماي للعرب، بيتكلم ان احنا بندفع دفع العرب للتطبيع مع اسرائيل الاخر الاخر، وفي اخر او جزء المقال بيقول ان مصر، ان اسرائيل هتبقى شرطي المنطقة او حامي المنطقة. نفس الكلام اللي ده من سنه كام حضرتك بتقوله؟ لا ده 43. نفس الكلام بيقوله. نعم. يا رب الاقي اهو. بص هو بيتكلم على ترامب اذا يبيع لنا ترامب في زيارته. كويس قوي. بيقول الحلف الذي يريد اقامته وتشارك فيه اسرائيل لن يصبح غطاء اخر للتطبيع، فحسب، ولكنه سيكون بمثابه تقنين وتأييد الصراع بين السنه والشيعه الذي يدخلنا في اتون فتنه تشغل كل طرف بالاخر وتستهلك موارده وطاقته وتلهي عن التوحش والتوغل الاسرائيلي، بحيث يصبح نتنياهو وحده شرط المنطقة ورعيها. صحيح. الكلام ده كاتبه الأستاذ فهمي ويدي امبارح، بتاريخ امبارح يعني، باعتبار ان احنا النهارده الكلام اللي حضرتك بتقوله ده سنة 43. من سنة 43 كم سنة يا أستاذ محمد؟ أنت دلوقتي بتتكلم في حوالي 70، لا 75 سنة تقريبا. من 75 سنة حاطين التصور ده؟ نعم. من 75 سنه ومن من قبل كده حاطين خريطه من النيل الى الفرات. اه تمام ماشي يعني، ممكن تقول ده حلم ده خيال ده الى بس يعني من 75 سنه حاطين تصور بيقول عليه فهمي هودي النهارده. نعم طبعا. احنا كنا في البلوزه ولا ايه؟ ده جزء ان احنا كنا في البلوزه، والجزء الثاني انه حكمنا ان تم احتلال الدول العربيه قبل ان يتم انشاء اسرائيل. هنا بقى السؤال ليك بقى، كيف ساهمت اسرائيل بعد ما تكونت، معلش وانت رجعنا بعد كده، في الحركات ما يسمى بالثوريه زي حركه يوليو الى اخره وعبد الكريم قاسم الى اخره في الدول العربيه، هل ساهمت اسرائيل في ده؟ ديفيد فورماكين مؤرخ، المؤرخ المعروف اللي احنا قلنا على فكره على كتابه سلام ما بعده سلام، له فيديو مشهور بيقول كل الانظمه التي قامت في الثلاثينات والاربعينات انما قامت بشرط حمايه اسرائيل. اوف. اللي يقرا كتاب سلام ما بعده سلام هيعرف المجهود الضخم اللي بذله في تاليف هذا الكتاب، وهو كتاب من اهم الكتب اللي تؤرخ لهذه الفتره. لكن هو الشرط اللي بيحطه ده ان كل الناس، كل الحكام الموجودين في هذه الفترة قبلوا بوجود إسرائيل، وهذا كان شرط تنصيبهم حكاما، وده الواقع إلى الآن. ما تقوليش إن ده الواقع إلى الآن. ما تقوليش إن لا لا كلهم يعني لا ما تقوليش إن عبد الناصر والعروبة والحاجات ساهم. طبعا عبد الناصر بشهادة هيكل نفسه لم يفكر أبدا في حرب إسرائيل، وهذا في كتابه قصة السويس، إن عبد الناصر لم يساهم أبدا في حرب إسرائيل. وحتى هيكل نفسه بيقول ولما بلغت هذه الأنباء بن غوريون هرش في رأسه، دي كلمة هيكل، وقال هذه أخبار سيئة. ليه أخبار سيئة؟ لأن بن غوريون عايز دايما حرب يثبت فيها تفوقه، لأنه في ذلك الوقت في مطلع الخمسينات كانت الإدارة الأمريكية عندها انقسام، يا ترى في وإحنا بندير الشرق الأوسط نعتمد على مصر ولا على إسرائيل؟ إسرائيل دولة ضعيفة موجودة في يعني زرعت زرعا وغرست غرسا، وارد جدا تنهار في أي لحظة، فما ينفعش نعتمد عليها، خلينا نعتمد على دولة حقيقية موجودة ندير من خلالها الأمور. ووجهة النظر الثانية بتقول لا، إسرائيل ليس لها بديل إلا نحن، فبالتالي هي متعلقة بنا ولا يمكن تراهن على حد غيرنا، بينما مصر ممكن تحصل فيها صحوة في أي لحظة من اللحظات، ويفكر حاكمها في مداعبة خيال الجماهير ويصير قوة بعد ما نبقى قويناه. والحقيقة أن الصراع الحالي اللي بين إيران وإسرائيل هو صراع على زعامة المنطقة، هي خلاص مصر خرجت من الإيه؟ من المشهد. ده اللي بيقولوا فهمي هودي بقى. لكن الصراع دلوقتي بين اسرائيل وبين ايران هو صراع على زعامه المنطقه. طيب معلش ارجع تاني لفتره الخمسينات. لفتره الاربعينات نعم. ارجع تاني بس في النقطه دي وهنسيب فتره الاربعينات. ارجع تاني في النقطه، حضرتك بتؤكد على انه بناء على كتاب سلام بن غوريون سلام انه كل الانظمه اللي اتت في الفتره دي كانت بتؤكد على او بترتضي شرط تنصيبها هو حمايه اسرائيل. طب تمام كويس جدا. كان في بعض الناس بيقولوا لي، كان لي أستاذ فلسفة قديم رحمة الله عليه كان يقول لي إن عبد الناصر لو كان تعامل مع الأمريكان بشكل كويس كان ممكن يبقى مكان إسرائيل في دلع الأمريكان ليه. ده بناء على هذه يعني هذا الانقسام، دي وجهة النظر الثانية، يعني بناء على إن في جناح في الإدارة الأمريكية في ذلك الوقت كان يؤيد إن العلاقة الاعتماد الأمريكي يكون على مصر، فعلشان كده بن غوريون ما كانش حابب انه يبقى فيه سلام. يعني شوف يا استاذ محمد، بن غوريون كان عايز يفرض قيادته للمنطقه بالحرب، ما كانش عايز امريكا تمارس عليه لعبه التوازنات. لا انا فقط القائد، ولذلك كان حريص على الاذلال الدائم لمصر وان يحقق الهزائم التي تثبت للكل ان اسرائيل هي المستقبل التي ينبغي ان يراهن عليها. بن غوريون ده نموذجه القديم، ده منهج بن غوريون. يعني بن غوريون سنة 35 بيكلم موسى العلمي أحد القيادات الفلسطينية 35 بيقول له اوعى تفتكر ان انت لما تتحاور مع بريطانيا ضدنا ده يأثر علينا، نحن لنا في فلسطين وجود مستقل لا تستطيع الإمبراطورية البريطانية ولو أرادت أن تمس به. ومش قعقع عليه لا، واحنا بنقول ان هم كان عندهم صناعات وكان عندهم طبعا وبتاع. طيب. فبيقول انت ما تتخيلش ان القضيه دي ينفع تتفاوض فيها مع بريطانيا. طيب انا صاحب النهي والامر في هذا المكان. انا محضر لك سؤال تاني بس هنكمل 42 نكمل الاربعينات بقى. فهي فتره الاربعينات زي ما قلنا حصل فيها هذا التقدم، نقل الثقل الامريكي والتقدم الكبير في الجيش الاسرائيلي بتفوقه ودخوله الحرب العالميه الثانيه، حاجه وتقنيات. والحاجه الثالثه والمهمه انه بدات اسرائيل في الاربعينات تصنع الصناعات الحربيه والتسليحيه الخاصه بها ذاتيا، انتقلت من الصناعات المدنيه ده في 46 انتقلت من الصناعات المدنيه او انها تستورد الطائرات او تشتري الاسلحه محليه الى ان تصنع بنفسها الاسلحه. يعني الدبابة ميركافا دي ما كانتش أول إنتاج إسرائيل في الدبابات؟ يعني هي طبعا ما بدأتش بالدبابات، هي بدأت بأنها تصنع أسلحتها التي تستطيع أن هو طبعا في خفيفة يعني نعم في طبعا بدأت بالصناعات الخفيفة لكن خد بالك أنه بقى عندنا قدرة ذاتية على التسلح. عندنا اللي هو حامين بقى عند الإسرائيليين. يعني ليه بتعيش الدور الثاني كده يعني أنا أقصد أقول لو أنت مكان بن غوريون هتبقى عند الستة، عند سنة 46 عندك جيش في غاية القوة، عندك عصابات قادرة تؤرق البريطانيين عندك كمان صناعات تسليحية، فتستطيع ببساطة أن يعني تخوض المعركة بنفسك حتى لو البريطانيين ما كانوش هيساعدوك فيها. وحتى الآن معاركهم مع الفلسطينيين في الكرة الفلسطينية، هذه المعارك طبعا بدأت من خلال تفجير أسواق في حيفا ويافا والقدس وتلغيم وتفجير محطات بساط، عملوا كده علشان يثيروا الرعب ويدفعوا الناس للتهجير. لكن عمليات التهجير الحقيقية ستبدأ من بداية 1948 اللي حصل علشان برضو نعرف ان الموضوع ما كانش اعتباطا، من فبراير 1947 الى فبراير 1948 يعني سنة كاملة، القيادة العامة قيادة الوكالة اليهودية بتجتمع أسبوعيا علشان تضع الخطة التفصيلية لاحتلال كل قرية من القرى. كل قرية من القرى لها يعني السيكونس أو التتالي أو الخطوات التفصيلية بتاعتها. عند فبراير 48 عند 10 مارس 48 كان ده تاريخ آخر اجتماع في وضع هذه الخطة، وضعت فيها التفاصيل النهائية. ومن يناير 48 بدأ التجريب في تهجير القرى، ففي أظن يمكن 15 يناير أو 5 يناير بدأ تهجير وتدمير قرية اسمها قيسارية. هذه القرية كان بيحاول يجرب إحنا ما مدى كفاءة الجيش الصهيوني في تنفيذ العملية، ما مدى رد الفعل البريطاني، هل سيسمح بهذا التنفيذ يمر بسهولة ولا لا، يعني ايه ردود الافعال بشكل عام العربية او العالمية. تم الامر ببساطة، استطاعوا تهجير القرى وتم الامر ببساطة. وطبعا مع الضغط اللي عملوه الصهاينة على البريطانيين، البريطانيين كأنهم شالوا ايديهم من الموضوع وحولوا الامر الى مجلس الامن وقالوا خلاص احنا هننسحب يوم 15 مايو سنة 48. لكن الحقيقة انهم انسحبوا في شهر ابريل 48 قبل شهر. كانت الانسحاب ده كان بيحصل على هذا النحو، البريطانيين يخرجوا يدخلوا الإسرائيليين، البريطانيين يهجروا الناس ويدخلوا الإسرائيليين يكملوا التهجير. حصيلة عمليات التهجير اللي بدأت سنة اللي بدأت من مارس ومن إبريل 48 العرب فين بقى يا دكتور يا أستاذ محمد؟ طيب هقول الحصيلة وارجع للعرب. 520 قرية تم تدميرهم 520 قرية تم تدميرهم. نيجي للعرب، طبعا ال 520 قرية دول هجروا 850 ألف فلسطيني وقتل 13 ألف فلسطيني فيهم. فين العرب بقى؟ العرب بريطانيا، احنا قلنا الدول محتلة، حقيقة الدول محتلة، المؤتمرات اللي بتعقد مؤتمرات ملهاش قيمة. كان حصل مؤتمر في 39 تقريبا 46 حصل مؤتمر ببلودان 46 39 المؤتمر 39 ده كان في لندن اللي هو بتاع تقسيم ومش تقسيم وقرار التقسيم. قرار التقسيم كان سنة 47 كويس برضو حضرتك قلت لي كده. سنة 37 في أثناء الثورة الرهيبة اللي كانت حاصلة، بريطانيا بعتت لجنة تحقيق. في ذلك الوقت عند 37 اللجنة اقترحت ان تقسيم فلسطين، ندي تلت لليهود تمام تلت لليهود وتلت وتلتين للعرب. أيوة. والقدس ويافا منطقة دولية. طبعا لا العرب ولا اليهود عجبهم الكلام ده. سنة 47 خطة التقسيم كانت 50% و50%، رغم ان اليهود بكل اللي حصل ده ما كانوش مسيطرين الا على مساحة 5.5% فقط من كل فلسطين. علشان كده اللي بيقولك الفلسطينيين باعوا ارضهم، يعني هو واحد بيحاول يقنع نفسه او بيحاول يريح ضميره انه مش مسؤول عن النكبة اللي حصلت، لكن الحقيقة انه ده كان من ترويج الانظمة العربية اللي مش عايزة تحارب اسرائيل. فلما وصلنا لسنة 48 فين العرب بقى دلوقتي؟ لما نقول ان الدول محتلة، بريطانيا لم تسمح للجيوش العربية بالدخول الى فلسطين الا بعد 15 مايو، بعد ما سلمتهم الارض، بعد ما سلمتهم الارض اصلا. ودخلوا العرب بقى. دخلوا عملوا ايه بقى؟ المختصر في جملة واحدة، الجيوش العربية دخلت، اتهزمت، قبلت بالهدنة، انسحبت، فتحولت اسرائيل الى امر واقع، يعني اديتها الشرعية بس. طب خليني اقول لحضرتك ان اللواء مذكور ابو العز كان له مقال في الاهرام من حوالي من بداية الثمانينات، وانا قريت المقال ده بنفسي، يعني كان بيتكلم على الجملة، انا قريتها اتفزعت، قال تحركت الجيوش العربية الى فلسطين، وتحركت جيوش من الجزيرة العربية ومن اليمن، ولولا لطف الله، هو كاتب كده بجد، لولا لطف الله لم تصل هذه الجيوش الى فلسطين. ليه بقى؟ لانهم كانوا عراة حفاة يحملون الخناجر والسيوف. فبيقول تخيل هذه الاعداد لو كانت وصلت لفلسطين كانت ابادتهم المنظمات الصهيونيه وكانت بقت مجزره. شوف يا استاذ محمد، احنا لما نحكي حرب يعني حرب 48 فاحنا قدام سلسله من الكوميديا، يعني انت حتى مش عارف تحكي ايه ولا ايه. الشيخ احمد ياسين رحمه الله، رحمه الله، في برنامج شاهد على العصر اللي بيحكي فيه تجربته، بيقول لو ان الجيوش العربيه ما دخلتش كان ده هيبقى افضل للفلسطينيين، لان الجيوش العربيه كانت تدخل القرى تسحب الاسلحه من الناس على اساس ان احنا هنقاوم بيها، وبعدين تنسحب وتسيب القريه عزلاء امام الاسرائيليين بالسلاح. يبقى الجيش العربي ده كان بيخدم مين؟ بيخدم صهاينة. الاردن، وده كانت القوه الكبيره، الاردن في ذلك الوقت كان قائد الجيش هو جلوب باشا الانجليزي، و46 من مساعديه انجليز، يعني كل القياده العليا والوسيطه من الانجليز. ده لما دخل بالجيش الاردني عمل ايه؟ ما حاربش، ده بس قال للصهاينه طيب احنا انتوا هتوقفوا فين واحنا هنوقف فين؟ فين خريطه التقسيم؟ خريطه التقسيم هنا؟ طيب خلاص يبقى انتوا ما تجوش هنا واحنا مش هنروح هناك، وما حصلش حرب. ادي دخول الجيش الاردني المصري. دخول الجيش المصري، الجيش المصري محمود الصباغ في كتابه حقيقه النظام الخاص ودوره في دعوه الاخوان المسلمين، لان محمود الصباغ كان من قيادات النظام الخاص وكان مسؤول عن المتطوعين لحرب فلسطين، بيقول انا سالت قائد المخابرات العسكريه في سيناء يديني خرائط ادخل بها فلسطين، راح مديني الخرائط بتاعه سنه 1917 اللي هي قبل الاحتلال الانجليزي. حوالي. يعني 30 سنه اتغير فيها كل حاجه في فلسطين ما كناش عارفينها. وبعدين ايه اللي حصل؟ الجيش الضعيف عددا وعده، هو نفسه محمود الصباغ بيقول اصلا الخطه اللي كنا متفقين عليها مع الفلسطينيين مع امين الحسيني ومع عبد القادر الحسيني ان الجيوش العربيه ما تدخلش فلسطين، وان الفلسطينيين اصلا مش محتاجين متطوعين بالرجال، هم محتاجين سلاح، ده كلامهم هم يعني. وحتى لو احتاجنا ندخل فبلاش تدخل الجيوش علشان ما تبقاش معادله دوليه، يدخل المتطوعين. لكن اللي حصل انه الجيوش يعني دخلت، ومين المسيطر على الجيوش؟ قيادات الاحتلال. دخل الجيش المصري مباشرة وبدون خطة الى تل ابيب، وقبل تل ابيب بعشرين ميل جاله امر بالتوقف، ولم تعترضه كافة المستعمرات الاسرائيلية اللي موجودة في الخطوط الخلفية وعلى الاجناب. وبعدين صدرت القرارات التي تشتته، يروح يمين ويروح شمال ويهاجم الحتة الفلانية ويرجع، ثم صدرت له القرارات بقبول الهدنة، ثم صدرت له القرارات بالانسحاب. وفي هذا الأثناء انتفضت عليه المستعمرات اليهودية التي تركها في الخلف، قطعت خطوط الإمدادات اللي بينه وبين بقية الجيش، والجيش اللي عنده أمر بالانسحاب انسحب من غير ما يساعد أي فرقة محاصرة. وهنا حصلت حصار الفلوجة بتاع عبد الناصر حصار المشهور. وبعدين الخطوة الأهم بقى اللي عملها الجيش المصري، إنه هو راجع منسحب اعتقل المتطوعين من الإخوان المسلمين بأمر محمود فهم النقراشي رئيس الوزراء. ولا ومن العجب إنه ان عبد الناصر بيعتبر حصار الفلوجة انتصار. يعني تم تحويله الى انه نصر لما تقرا مذكراتهم يقول لك وكنت في الفلوجة. يا عم انت بتعمل في الفلوجة، انت بتحصل اصلا وحالتك نيلة. لكن الشعب المصري في الوقت ده تبرع بناء على دعوة الاخوان المسلمين بأموال ضخمة جدا لشراء سلاح، وكانت بتخزن السلاح عند الراجل اللي أعدمه عبد الناصر بعد كده. نعم، الشهيد محمد فرغلي. طبعا الشهيد محمد فرغلي كان قائد الفدائيين في القناة، وكان بعد كده من المسؤولين عن حرب فلسطين وعن التطوع. لكن الحقيقة أنه يعني كل ده كان ضمن منظومة، لأن خلاص الحكومة لما وضح أن المتطوعين بيقدروا يحققوا نتائج غير متوقعة، لأنه أصلا لما كانت تحصل حروب بين المتطوعين كان بيتدخل الإنجليز. هم اساسا سايبين الجيش المصري يدخل لان هم ضامنين ان ما فيش حرب، وحتى لو حصل حرب القوات اليهوديه متفوقه عددا وعده وتسليحا وتدريبا. لكن لما بدا المتطوعين يحققوا انتصارات غير متوقعه، تدخل الانجليز لدعم اليهود الموجودين في فلسطين. فلما شاف محمود فهم النقراشي وشاف الانجليز طبعا من وراه انه لا، ان الجماعه دول وارد يغيروا المعادله، راح أصدر مباشرة الأمر بحل جماعة الإخوان المسلمين والقبض على أعضائها واعتقالهم في معتقل الطور. وده اللي حصل بالفعل. والمتطوعين دول عملوا إنجازات ضخمة جدا، لدرجة أن بعض المؤرخين الأعداء يعني كتبوا عن أن خوفهم من المتطوعين أكتر من خوفهم من القوات النظامية. نعم صحيح. من ضمن المتطوعين دول خلينا نذكر، ربنا يشفي يا رب، الأستاذ مهدي عاكف. من ضمن اللي اتطوعوا في حرب فلسطين مع الناس دي كان الأستاذ مهدي عاكف، اللي بيعاني دلوقتي واللي النظام العميل بيسجنه. الحقيقة يعني دعني أضيف أنه الإخوان المسلمين أحد مفاخرهم التاريخية ما فعلوه في حرب فلسطين. هذه أحد المفاخر التاريخية. ما يقول لك واحد عشان أنت بدأ أنه إسلامي أنت بتقول الكلام ده على الإخوان المسلمين؟ عادي، أنا بدأ أنه إسلامي وبقول كده عن الإخوان المسلمين. لا، عندك إثباتات أصدقول يعني؟ هذا واقع تاريخي، بل شهد لهذا الجهاد من غير الإخوان المسلمين. يعني فيما بعد لما حصلت الثورة، ولما فيما بعد لما كان بيحاكم الإخوان في محكمة السيارة الجب، لا محكمة السيارة الجب أيام الملكية، فممن شهد الإخوان كانوا عايزين يطلعوا من المعضلة ازاي بتاعت ان عندهم تنظيم عسكري خاص، جابوا أمين الحسيني يشهد بأن هذه الأسلحة تم جمعها بأمر ودعم من القيادة الفلسطينية، وأن الفلسطينيين كانوا بيشرفوا على كده. وشهد ألوية الجيش المصري، اللواء صادق واللواء المواوي، أمام المحكمة في وثائق مسجلة رسميا بجهاد الإخوان المسلمين. وهذا كلام سجله حتى بعض المؤرخين الإنجليز وبعض المؤرخين اليهود. ومن الطرائف أن سلطة السيسي 2013، آخر 2013، كانت علشان تخلي الإخوان يصنفوا كجماعة إرهابية في بريطانيا، قدمت لهم وثائق مشاركة الإخوان في حرب فلسطين. لا دي كوميديا. لا لا ده صحيح، والشباب زي ما جابوا القصة بتاعت امبارح يجيبوها تاني دلوقتي. يجيبوا ايه بقى؟ طب قلنا نجيبها. خبر ان مصر تقدم وثائق لبريطانيا حول مشاركة الإخوان المسلمين في حرب فلسطين لإدراجهم كجماعة إرهابية. يعني حكومة السيسي، حكومة السيسي بتقدم لإنجلترا وللعالم فخر العرب مقاومة الإخوان المسلمين في فلسطين، وتدعني علشان يتصنفوا كإرهابيين لأنهم بيعادوا إسرائيل. يعني على نحو ما قال الشاعر: إذا حسنات التي أدل بها كن ذنوبا فقل لي كيف أعتذر. يعني هو المفاخر التاريخية تحولت إلى خليني أسأل حضرتك سؤال. يعني أنت بتقول لي جملتين بس أنا هرجع لدي، لكن خليها على جنب. انت بتقول لي ان العصابات اليهوديه او المنظمات الصهيونيه في الوقت ده كانت بتفجر فندق الملك داوود في القدس، كانت بتفجر محطات سكه حديد، كانت بتفجر بتقتل شخصيات في مصر. ورغم ذلك بعد سنوات قليله هيتحالف الفرنسيين مع الانجليز مع الصهاينه ويخشوا مصر في 56. ما هو ده بقى ايه الصراع الذي تلتقي فيه الاغراض المختلفه. الغرض الاسرائيلي من هزيمة مصر هو أن إسرائيل تصير قائدة المنطقة كويس، وتثبت أنها المستقبل مع إسرائيل كويس. لكن الغرض الإنجليزي والفرنسي استعادة هو استعادة الموروث الاستعماري. تمام. طيب أمريكا وقفت ليه قدام حلفائها الإنجليز والفرنسيين والإسرائيليين؟ ليه؟ لأنها ترث الآن الاستعمار القديم ولا تسمح بعودته. ألا كيف نست أو تناست إنجلترا ما فعلته العصابات الصهيونية مع لا السياسة ما فيهاش يعني ما فيهاش الكلام ده. المصالح إذا التقت بيتم التناسي والتغاضي عن كل هذا. دي سنوات قليله بنتكلم في 47 نعم. مثلا ل 56 ليه يعني احنا حتى قبل كده ما هم الانجليز هم اللي سلموا القرى بعد شهور من عمليات الاغتيالات هم اللي سلموا الاسرائيليين القرى صح في 48 طيب انا هتوقف عند جمله ونشوف الجزء ده من دخوله هو جزء تاريخي عاملاه الجزيره عن دخول الصليبيين القدس بس انا عايز اسالك سؤال يعني انا هطرح لك الرايين وانت تشوف رايي فيهم اذا كنا بنتكلم على دخول الجيش النظامي المصري فلسطين ووصوله لتل ابيب ثم انسحابه او تشتته ما هي قصه قضيه الاسلحه الفاسده اللي فجرها الكاتب الصحفي حسن قدوس بعضهم قال دي يعني مش ضروري الاجابه خلينا نشوف بعد طيب. بعضهم قال دي كانت مفبركه بعضهم قال ده اختراع عبد الناصر بعضهم قال دي حقيقه خلينا نشوف الجزء ده من فيلم عملته او عرضته الجزيره الوثائقيه عند دخول الصليبيين القدس نشوفه ونرجع نواصل مع الأستاذ محمد الآن كان دخولا مرعبا يعني بدأوا بمجزرة يندى لها الجنود قتلوا الناس في الشوارع في المنازل في الأزقة. It was very difficult for crusaders to distinguish between local Muslim population, local Jewish population, and local Christian population because they all looked the same. They all looked like Arabs. تذكر المصادر العربية إن نحو 100,000 شخص ذبحوا بدليل أن المذبحة استمرت 10 أيام ووجد نوع من السادية المريضة الجماعية بشكل غير مظبوط الذي سجل بشاعة الصليبيين لم تكن أقلام عربية بل أقلام غربية فيشير رايموند جولير وبوشيه دي شارت وويليامس تيرانوس وغيرهم إلى أن جماجم القتلى سكالز الجماجم لو جمعت لأقامت أسوارا تعلو على أسوار بيت المقدس وأن الخيول كانت تخوض في برك من الدماء وكما قال مؤرخي من مؤرخ الحملة وكانوا من رجال الدين جيوبود عندنا ريموند جير إننا وفينا بالنذر الصليبي حينما وصلت دماء المسلمين إلى ركبنا هناك إشارة بأن الصليبيين كانوا يقطعون أصابع النساء ويأخذون الخواتم الذهبية والفضية منها كما كانوا يبقرون بطون السيدات ربما إذا كنا قد أخفينا فيها خاتم أو قطعة ماس أو قطعة أو جوهرة أو إلى آخره إنما لقوا أن المسألة يعني بتضيع وقت ففوشيدا شارتر بيتفاخر بأن هم يعني توصلوا لحاجة ذكية كانوا يكومون الجثث فوق بعضها البعض ويحرقونها ثم يفتشون في رمادها عن الذهب المطلوب. When the armies of the First Crusade finally break into Jerusalem in July 1099, they release the pent-up tensions of 3 years on the march and having finally achieved their spiritual goal. So really, it's a situation where the Crusaders wish to purify the city and take it back for themselves. And those defenders that survive are then driven out of the city. الأماكن الإسلامية دنست قبة الصخرة والمسجد الأقصى كله تعرض للتدنيس وللتدمير المسجد الأقصى جعلوه اسطبلا لخيولهم كنيسة قيامة حولت المراسم فيها إلى طقوس كاثوليكية وليست طقوس شرقية بعد ما تأكدوا إن هم قتلوا كل اللي عايزين يقتلوه وهم تقريبا جميع سكان المدينة من المدنيين دخلوا وأيديهم تقطر دماء وجباههم تتفصد عرقا وعلى مذبح كنيسة القيامة قالوا نشكرك يا رب كان نجاح الحملة الصليبية الأولى في اقتحام مدينة بيت المقدس والاستيلاء عليها أمرا يفوق الحلم الذي حركهم من الغرب الأوروبي ولكنه كان عقابا للمسلمين والعرب على فرقتهم وتقاتلهم فيما بينهم. هي فيلم او يعني مجموعه رائعه زي بيقول الاستاذ محمد والزملاء، هو عن الحروب الصليبيه. انا بس بهديه الاخ المؤرخ الجهبس بتاعنا اسمه ايه، يوسف زيدان. يوسف زيدان اللي بعض الناس يا عيني مدرويش وفاكرينه مؤرخ، ادي التاريخ وادي جرائم الصليبيين اللي هو ممكن ان يوصفوا بانهم حقراء مش صلاح الدين. سؤال اخير لان الوقت خلص يا استاذ محمد، انتهت خلاص، تم اعلان دولة اسرائيل دلوقتي. نعم، الاعلان الحقيقي لدولة اسرائيل. ايوه، وثيقة يا فندم، وثائق النضال ضد الاحتلال الانجليزي لإدانة الاخوان، حضرتك ذكرتها من شوية. نعم. ازاي ان الحكومة المصرية قدمت دي للتحقيقات البريطانية، تفاصيل ادلة المقدمة، الخارجية المصرية لإثبات تورط جماعة الإخوان المسلمين في عمليات إرهابية داخل مصر، مشير ان من بين الادلة وثائق تقدمت بها الخارجية المصرية تثبت ضلوع الاخوان في عمليات فدائية ضد الاحتلال الانجليزي في أربعينيات القرن الماضي. نعم، هو يعني وده مهدي عاكف وهو متطوع في فلسطين. والله احنا برضو يعني انا اشكرك واشكر فريق الاعداد لتذكرنا بالاستاذ مهدي عاكف، لان الاستاذ مهدي عاكف هو الرجل الذي يختصر فيه حكم العسكر. الرجل ده سجن في عهد الملكية وفي كل الاحقاب العسكرية، في عهد عبد الناصر وفي عهد السادات وفي عهد حسني مبارك وفي عهد عبد الفتاح السيسي. راجل منذ أن كان شبابا حتى صار شيخا هرما وهو في الجهاد والنضال ضد يعني ضد هذه الأنظمة الفاسدة، ولولا موقفه في فلسطين لكان يمكن أن يكون هو الرئيس المصري. لولا موقفه من الإنجليز ومن فلسطين لكان يمكن أن يكون هو الرئيس المصري. يعني الواقع يا أستاذ محمد أنه يعني تاريخ هذه المرحلة لن يكتب إلا بعد زوال دولة العسكر. حين تزول دولة العسكر سيظهر الأبطال الذين غيبتهم السجون وغيبتهم الذاكرة التاريخية. طيب، كنت قلت لي امبارح يا فندم انه عشان الوقت خلص، ان دولة العسكر من عبد الناصر حتى السيسي ساهمت في نعم تقوية الكيان الصهيوني دي. اتفضل. عبد الناصر كما قلنا باعتراف هيكل انما هو كان وسيلة أمريكية لإزاحة الاستعمار القديم. هذا هو انقلاب يوليو. وطبعا صورة الأستاذ مهدي عاكف حفظه الله. عبد الناصر تسلم مصر وفيها قطاع غزة، السلطة المصرية التي كانت تدير قطاع غزة كانت تشغل جهازها الأمني ضد المقاومين الفلسطينيين ضد الاحتلال الإسرائيلي. يعني المقاوم الفلسطيني كان بيبقى مصيره في السجن المصري المركزي في قطاع غزة اللي تحت السلطة المصرية. عبد الناصر هو اللي استلم مصر وهي تمتد من قطاع غزة حتى السودان وتركها وقد ذهبت منها غزة وسيناء السودان. وهزم هزيمة تاريخية يعبر عنها أستاذنا جلال كشك بقوله إن الهزائم الناصرية أمام إسرائيل هي أسرع الهزائم في التاريخ منذ الفتوحات العربية للإمبراطورية الرومانية. يقصد 56 و67. يقصد 56 و67 أن تكتسح البلاد في ساعات وأيام ولا تجد من يحارب ولا من يدفع عنها، هذه أسرع الحروب التي تمت. أنا إسرائيل بس عايز أقول للناس عشان ما حدش يقول الأستاذ محمد بيتجنى عبد الناصر، اقروا مذكرات مشيد أيان كيف دخل إلى سيناء بالكامل لحد شرم الشيخ. ده كان بيرتع في هو كاتب بمذكرته دي في 56 واحتل سيناء بالكامل، وعبد الناصر كل عمله أنه أقال الوقتها يعني أحمد إسماعيل علي اللي هيرجعوا السادات بعد كده في 72. اتفضل. ده 56 و67. ده أنا بتكلم على مجمل عهد عبد الناصر. عبد الناصر يعني إسرائيل كانت قبل عبد الناصر موضع شك، في زمن عبد الناصر وبعد عبد الناصر صارت إسرائيل حقيقة واقعية لا يمكن أن تزال. ده الإنجاز الناصري في حماية إسرائيل وفي الحفاظ على إسرائيل. لما جه السادات حرب أكتوبر، من الأمانة وأنا بقول ارجعوا حتى لكتب المؤرخين الغربيين، بلاش يعني شو بلاش المؤرخين الغربيين، ارجعوا لمذكرات قادة حرب أكتوبر كلهم بيتكلموا عن حرب أكتوبر كهزيمة وليس كنصر. أحسن ما يقال في حرب أكتوبر أنها كانت نصف نصر عسكري حولته السياسة إلى هزيمة كاملة. توقفت الحرب والجيش الثالث كله محاصر. إسرائيل تخلت عن سيناء يعني بشكل ظاهري لتدخل وتحتل القاهرة وتسيطر على المناهج. وأنا أتذكر كلمة اللي كم أثرت فيها، كلمة لمؤرخ أمريكي اسمه إيرا إم لابيدوس في كتابه اسمه تاريخ المجتمعات الإسلامية، وكتاب رائع وضخم من مجلدين، بيقول فيه ببساطة: حرب أكتوبر وشنت القوات المصرية هجوما مفاجئا سرعان ما استوعبته إسرائيل، وكان الهدف من هذا إعطاء السادات شرعية للحكم لكي يتمم عملية السلام مع إسرائيل. تمام. حسني مبارك هو الذي وصفه الإسرائيليون نفسهم بأنه الكنز الاستراتيجي لإسرائيل. ويعني الأمور مشهورة، إحنا نحن قريبو العهد بعهد حسني مبارك، ثم عصر السيسي هذا الذي يعني يأخذ صفقة القرن دلوقتي. وطبعا كل دول الطوق تلتزم بحماية إسرائيل، طبعا هذا التزام مصري والتزام أردني سوري. والتزام لبناني والتزام سوري، حتى سوريا اللي هي دولة الممانعة لما بدأت حصلت فيها الثورة خرج رامي مخلوف وقال إنه سقوط نظام الأسد يمثل تهديدا على إسرائيل. والآن طبعا دخلت السعودية على الخط باتفاقية طيران وصنافير لكي تكون جزء من الوضع الأمني المحيط بإسرائيل. طيب في 69 سنة أستاذ محمد مرت على هذه النكبة، ما هي الدروس، تقول لي في نقط بسيطة كده، ما هي الدروس المستفادة من التجربة المريرة القاسية دي عبر 69 سنة؟ والله هي تجربة مريرة، يعني هي يعني مسألة تكثيف دروسها حاجة صعبة جدا، لكن نختم بقول الله تعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. الحقيقة أنه وقتما تقع تحت يد العدو لا تجد أي نوع من الرحمة، أي نوع من الإنسانية. يعني المذابح التي نالتها أمتنا هي مذابح تاريخية مستمرة لسنين، مئات الآلاف وملايين البشر هلكوا فيها، وأيضا لا يمكن أن يتحرر هذا إلا بقول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لكن كمان نتعلم إزاي من العدو، إزاي كان بيخطط، إزاي كان بيفكر، إزاي كان بيعمل وبيبني بلد في نفس الوقت، يعني بيحارب وبيبني ويزرع بلد في نفس الوقت. إزاي في سنوات قليلة أصبح ما يسمى بالكيان الصهيوني دولة متقدمة صناعيا وزراعيا، وبتعلم الفلاحين المصريين أو غيرهم الزراعة والصناعة إلى آخره. أستاذ محمد شكرا. أنا استمتعت جدا بالثلاث أجزاء دول، وأنا أخناك فيهم. جزاك الله كل خير، وأنت لم تنل عنهم إلا شكر الناس وبس. شكرنا احنا، ومجهود ضخم منك الحقيقة. سعدت بوجودي معكم، وطبعا شاكر لإتاحة هذه الفرصة، وشاكر لحضرتك، وشاكر للسادة المشاهدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وأنا بشكرك جدا، وأحب بس أضيف أنه هذا المجهود اللي بذله الأستاذ محمد عبر الثلاث حلقات لم يتقاضى عنه شيء إلا أجره عند الله بقى وعند حضراتكم. فأنا بأكرر شكري للأستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية اللي خصص ثلاث أيام من مجهود، وإحنا برنامج بيستمر لحد وقت متأخر، فخصص هذا الوقت لينا ولحضراتكم. بشكرك جدا يا أستاذ محمد. شكرا جزيلا، وهنريحك كتير عبدنا نلتقي تاني، وإن كنت أتمنى نلتقيك دايما إن شاء الله. تحت أمرك، الله يكرمك. بشكرك. أنصح قناة مكملين حقيقة بأنها تاخد الثلاث حلقات دي وتعملهم فايل واحد وتزعهم ورا بعض. أنا زيكم دلوقتي، معرفش الإدارة هتعمل كده ولا لا، لكن قبل ما أختم بأكرر شكري للأستاذ محمد إلهامي ولرئيس تحرير وإدارة إعداد البرنامج ولزمايلي في الكنترول وفي الاستوديو هنا، إن الحقيقة تقريبا زي حضراتكم كده قاعدين بيستمعوا للأستاذ محمد وهم مبهورين ومبسوطين جدا وحزانة جدا على حالنا. ده حالنا. إلى أن ألقاكم غدا إن شاء الله وحلقة جديدة من برنامج مصر النهاردة، تصبحوا على وطن واعي، تصبحوا على خير. جايلك بمد ايدي عشان تقومي يا اللي انتي